الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. باب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذريرة. حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عبد الله ابن عروة قال: سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. الذريرة نوع من الطيب، وقد سبق هذا بيان حكم هذا الحديث، وهذا السند ما مر علينا مثله في البخاري. حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه، كان البخاري رحمه الله شك هل هو حدثه عثمان أو حدثه محمد بن يحيى الذهلي عنه، وهذا قليل من البخاري، ما مر علينا قبل هذا الكلام عليه عندكم. الحديث السندي حدثنا عثمان بن الهيثم المؤذن البصري أو حدثنا محمد هو ابن يحيى الذهلي عنه، أي عن عثمان بن الهيثم، شك هل حدث عن عثمان بواسطة الذهلي أو بدونها. الذهلي أو بدونها، وهذا غير قادح، إذ عثمان من شيوخ البخاري، وروى عنه عدة أحاديث بلا واسطة، منها في أواخر الحج وفي النكاح، عن ابن جريج عبد الملك. إيه هو صحيح، ما يقدح ما دام الكل ثقة، هو ما يقدح في صحة الحديث، لكن يعني غريب، ما مر علي مثل هذا. سيأتي مثل هذا التردد نفسه من حجر رحمه الله. اللي ما جمع نذر عنه، إنما ما أذكر أنه مر علينا في دراستنا. مثل هذه النوادر ينبغي أنها تقيد، وأنا قلت لكم من قبل أنه ينبغي يكون دفتر، إذا مر حديث فيه مسائل كثيرة أو نادرة أو مثل هذا السند أنه يقيد، أو مثل ما مر علينا قبل ليال حدثنا أبو هريرة رواية، لأنها قد يصعب عند تدريس المصطلح أن تستحضر التمثيل لما قالوا عنه أنه مرفوع حكما إذا قال رواية. فأقول مثل هذه الأشياء ينبغي لطالب العلم أنه يحرص على تقييدها، لأنه يمكن يحتاجه في يوم من الأيام. كما مر علينا أيضا حديث زوجة رفاعة القرظي، لم يمر علينا مبسوطا بأبسط مما مر علينا قبل 3 ليال أو 4 ليال، حين خاصمته عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها كذبت ولكنها ناشز، لأنه لم يسقه البخاري فيما مر علينا بهذا السياق المطول، وفيها أيضا فوائد تتعلق بالحكم والقضاء أشرنا إليها فيما كنا نقرأه. فالمهم إما أن تنبهوني أو أنبهكم على مثل هذه الفوائد، بشرط أن تقيد، أما يكون تنبيه بدون تقييد فهذا ضياع وقت إن شاء الله. طيب أنا أنبهكم إذا لم أنسى، وأنتم إن نسيت فذكروني. طيب المهم هذا ينتقيد، يعني لأن البخاري رحمه الله إمام حافظ معروف بقوة الحافظة والذاكرة، ولكن سبحان الله العظيم، سبحان من لا ينسى. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.